رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسن بداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله، والدهان واكتحال ونظر في مرآة وتطيب واستحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف إبط، ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ وزمن صغر أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم في المجلس السابق جملة من أحكام الطهارة، ومن ذلك ما يتعلق بأقسام المياه وأحكام الآنية وأحكام الاستنجاء والاستجمار، ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام السواك وشيء من سنن الفطرة. بقي عندنا جملتان قفزناهما، نبهني أحد الإخوة وفقه الله، قال في صفحة 25، قال: وشرط له ثلاث مسحات فأكثر منقية. يعني يشترط للاستجمار ثلاث مسحات، ولا تكفي مسحة واحدة، ويدل لهذا حديث سلمان رضي الله تعالى عنه، وفيه قال: وأن نستنجي بثلاث أحجار. وكذلك أيضا حديث ابن مسعود، فإنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، حديث سلمان، وأن لا نستنجي بأقل من ثلاث أحجار. وأيضا حديث ابن مسعود، فإنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة. فلا بد من ثلاث مساحات، ولو كان ذلك بحجر إذا كان له عدة أطراف. وقال المؤلف: وعدم تعدي خارج موضع العادة. يعني يقول لك المؤلف: يشترط لصحة الاستجمار بالحجارة ونحوها ألا يتعدى الخارج، مقصود بالخارج البول أو الغائط، موضع العادة، يعني لا يتعدى الموضع الذي جرت العادة أن ينتشر فيه الغائط، والغائط ينتشر عند الفتحة وما حولها، فإن تعدى ذلك فإنه لا يجزئ فيه الاستجمار، لا بد فيه من الاستنجاء. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ولشيخ الإسلام تيمية رحمه الله رأيان أو قولان: القول الأول أنه إذا تعدى إلى نصف الحشفة فلا بأس، الحشفة هي رأس الذكر، فإذا تعدى البول إلى نصف الحشفة يجزئ، وإذا تعدى إلى نصف الصفحة يعني صفحة الدبر فإن هذا مجزئ. والرأي الثاني أن الاستجمار يجزئ مطلقا، سواء تعدى موضع العادة إلى النصف أو أقل أو أكثر، وهذا القول هو الصواب لإطلاق الأدلة. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: وتطيب، يعني يسن أن يتطيب. والتطيب كالسواك له وقتان: وقت مطلق ووقت مقيد. وقت مطلق يستحب أن يتطيب في كل وقت، ويدل لذلك ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه ريحان فلا يرده. وأيضا حديث أنس في مسند أحمد سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. فهذا وقت مطلق. أما الوقت المطلق المقيد فكما تقدم أن السواك يستحب عند الوضوء، عند الصلاة، عند دخول البيت، عند الاحتضار، عند الانتباه من النوم، عند تغير رائحة الفم، كذلك أيضا التطيب له أوقات مقيدة يتأكد فيها. أولا عند الذهاب إلى صلاة الجمعة كما جاء في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه، ثانيا عند الذهاب إلى صلاة العيد قياسا على الجمعة لأن الجمعة عيد، وكذلك أيضا عيد الفطر عيد الأضحى كلاهما عيد، بل هما عيد أكبر من عيد الجمعة. وثالثا عند الإحرام كما في حديث عائشة، فالرجل عند الإحرام يتطيب في رأسه ولحيته، والمرأة تتطيب بطيب له لون ولا رائحة له. ورابعا عند تكفين الميت فإنه يشرع الحنوط كما سيأتينا، وفي حديث ابن عباس بالذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوا. الخامس إذا طهرت المرأة من حيضتها، إذا طهرت المرأة من حيضتها فإنه يستحب لها أن تطيب موضع الحيض لكي يذهب الرائحة الكريهة. والسادس ما ورد في السنة في من بصق في جدار المسجد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحك هذا البصاق وأن يوضع محله خلوقا يعني شيئا من الطيب. فهذه المواضع يشرع أو يتأكد فيها الطيب. قال واستحداد، مقصود بالاستحداد هو حلق الشعر النابت حول الفرج بالحديدة، والحلق أفضل من النتف لأن النتف يرخي المحل، ولهذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستحداد. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار، خرجاه في الصحيحين. والمقصود بالفطرة يعني السنة القديمة التي جاءت بها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع. وعلى هذا الذي يخالف هذه السنن هو مخالف لسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء الذين يطيلون شواربهم أو يطيلون أظفارهم أو لا يحلقون عنتهم أو لا ينتفون آباطهم، هؤلاء يخالفون سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وحف الشارب، حف الشارب المبالغة في قصه، وقد ورد الحف ورد فيه القص، وأيهما أفضل؟ ورد القص كما في حديث أبي هريرة، ورد الحف أيضا كما في حديث ابن عمر. وأحف الشوارب، والإحفى هو المبالغة في قصه، وأما القص فهو أخذ أطرافه. وأيهما أفضل؟ كلاهما ورد به السنة، لكن الإحفى أفضل من القص لأن الإحفى يشمل القص فهو يأتي عليه فيكون فعل السنتين الإحفى والقص. وتقليم الأظفار، ما طال من أظفار اليد أو الرجل تجاوز محله عادة فإنه يستحب أن يقلم. ونتف الإبط، الإبط باطن المنكب، يستحب أن ينتف هذا الشعر، والنتف أفضل من الحلق، لهذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنتف. وهذه الأربعة من سنن الفطرة، يعني حلق العانة وحف الشارب تقليم الأظفار ونتف الإبط، هذه من سنن الفطرة. كما تقدم الفطرة هي الشريعة القديمة التي أو السنة القديمة التي جاءت بها الأنبياء ونزلت بها الشرائع. هذه الأربع من سنن الفطرة لها ثلاث أوقات: وقت استحباب ووقت كراهة ووقت تحريم. وقت الاستحباب يستحب أن تؤخذ كلما طالت، كلما طالت الأظافر يستحب أن تأخذها، كلما طال الشارب يستحب لك أن تقصه أو أن تحفه، شعر الإبط كلما طال استحب لك أن تنتفى، وهكذا هذا وقت استحباب. قيده بعض العلماء بالأسبوع وقال استحب يوم الجمعة لورود ذلك عن السلف. على كل حال إذا طالت هذه الأشياء فالسنة أن تؤخذ. الوقت الثاني وقت كراهة، وهو أن يتركها فوق 40 يوما، لحديث أنس قال وقت لنا في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفار ألا نترك ذلك فوق 40 يوما، فيكره أن تتركها فوق 40 يوما. الوقت الثالث وقت تحريم، وهو أن يتركها حتى تكثر وتتفاحش فيكون مشبها للمشركين وسباع البهائم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين، أرخو اللحى وأحفو الشوارب. ففي هذا إطالة الشوارب هذا فيه مشابهة للمشركين. قال رحمه الله ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ. ختان الذكر هو أخذ الجلدة التي تكون على الحشفة، والحشفة هي رأس الذكر. وختان الأنثى هو أخذ الجلدة التي تكون فوق محل الإيلاج، محل إيلاج الذكر. فيقول لك المؤلف رحمه الله يجب ختان الذكر وختان الأنثى عند البلوغ، وهذا الوجوب الذي ذكر المؤلف رحمه الله ومذهب أحمد والشافعي وعند أبي حنيفة رحمه الله وكذلك أيضا مالك أن الختان للذكر والأنثى سنة وليس واجبا، وعند ابن قدامة رحمه الله تعالى التفصيل وأن الذكر يجب أن يختتن وأما الأنثى فإن ختانها مستحب. والختان كما تقدم من سنن المرسلين، خمس من الفطرة، والله عز وجل قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هذه الكلمات قال ابن عباس هذه الكلمات التي ابتلى بها إبراهيم ربه خمس في الجسد وخمس في الرأس، ومن التي في الجسد الختان. والذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب له ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه يجب ختان الذكر ولا يجب ختان الأنثى هو الأقرب، لأن الذكر يختن لتعلق ختانه بأمر واجب وهو الطهارة من البول، إذ إن الحشفة إذا لم تقطع إذ إن الجلدة التي تكون على الحشفة إذا لم تقطع فإنه يؤدي إلى أن يترسب فيها شيء من البول، وهذا إما أن يضر العضو وإما أن يؤدي ذلك إلى تعدي البول تعدي النجاسة. أما الأنثى فإنها تختتن لتحصيل كمال وهو تقليل الغلمة وتقليل الشهوة. فالذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله من التفصيل هو الأقرب. وقول المؤلف عند البلوغ يعني قال العلماء عند وجوب الصلاة فيجب الختان، عند وجوب الصلاة يجب الختان لئلا يؤدي ذلك إلى تعدي النجاسة. والأفضل أن يكون الختان في الصغر، كلما كان الختان في الصغر فإنه أفضل. وعلى هذا يكون عندنا وقتان، وقت أفضلية وهو في الصغر، كلما ختن في الصغر فهو أفضل لأنه أسرع إلى البر، ولأنه ليس فيه إيلام قلبي وإنما إيلام بدني للطفل. ووقت وجوب وهو عند وجوب الصلاة. قال وزمن صغر أفضل. قال فصل والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة وهو الحسن والنظافة، وأما في الاصطلاح فهو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، تعبد الله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. والأعضاء الأربعة هي التي بينها الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيجب غسلها غسل هذه الأعضاء على صفة مخصوصة. والوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، الذي من خصائص هذه الأمة الغرة والتحجيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إنكم تدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. والغرة هي البياض الذي يكون في وجه الفرس، والتحجيل هو البياض الذي يكون في قوائمه يديه ورجليه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم النور الذي يكون للمتوضئ يوم القيامة ببياض وجه الفرس وبياض قوائمه يديه ورجليه. فالمتوضئ يأتي يوم القيامة وعلى وجهه نور وفي يديه نور، وهذا من فضل الوضوء. قال رحمه الله: والتسمية واجبة. قل لك، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد أن التسمية واجبة، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا خرجه الإمام أحمد، وكذلك أيضا أبو داود، وكذلك أيضا حديث أنس في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا بسم الله. وحديث أبي هريرة ضعيف، الإمام أحمد رحمه الله يقول: لا يثبت في الباب شيء، مع أنه يقول بالوجوب، إلا أنه يقول: لا يثبت في الباب شيء. وعند جمهور أهل العلم أن التسمية ليست واجبة، وإنما هي مستحبة، لحديث أنس كما تقدم: توضأوا بسم الله. وأيضا حديث أبي هريرة له طرق وله شواهد يعضد بعضها بعضا. وعلى هذا نقول: يظهر والله أعلم أن التسمية ليست واجبة، وإنما هي مستحبة. قال فيه: وفي غسل وتيمم. يعني إذا شرعت التسمية في الطهارة الصغرى فتشرع في الطهارة الكبرى، وإذا شرعت في طهارة الماء تشرع أيضا في بدل طهارة الماء، وهو التيمم. ولهذا قال لك المؤلف: تشرع في الوضوء، في الغسل، في التيمم. قال: وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. إذا قام المسلم من نومه ليلا، النوم الناقض الوضوء، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين بهت يده. وهو في الصحيحين، وهذا عند مسلم، لفظ مسلم. وعند جمهور أهل العلم أن غسل اليدين هذا مستحب، واستدلوا على ذلك بحيث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة وذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفة قيامه بالليل، لم يذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما يتعلق بغسل اليدين ثلاثا. قال: وغسل ميت. نعم، تغسيل الميت، قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: عند تغسيل الميت يجب أن يسمي. فذكر أن التسمية واجبة في هذه المواضع الخمسة: الوضوء والغسل والتيمم، وعند غسل اليدين للقائم من نوم الليل الناقض الوضوء، لأنهم يرون هذه طهارة مستقلة، وكذلك أيضا عند تغسيل الميت. والصواب أن التسمية في هذه المواضع كلها أنها مستحبة وليست واجبة، كما هو قول جمهور أهل العلم. قال: ويجب غسل يدي القائم من نوم الليل ثلاثا بنية وتسمية. تقدم وأن هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، وأن جمهور أهل العلم أنه لا يجب أن يغسلهما ثلاثا إذا استيقظ من نومه قبل أن يدخلها في الإناء، وإنما يستحب له ذلك. قال: وشروط الوضوء ثمانية: انقطاع ما يوجبه إلا لمن كان مريضا، يعني يشترط أن ينقطع ما يوجبه. فمثلا لا يصح أن يبدأ بالوضوء وهو لا يزال يقضي حاجته، يتمضمض وهو لا يزال يقضي حاجته، لا بد أن ينقطع موجب الوضوء من الحدث، ثم بعد ذلك يشرع في الوضوء، لأنه إذا شرع في الوضوء قبل أن ينقطع موجبه يكون نقص شيئا من الوضوء، فشيء من الوضوء لم يأتي به للحدث المتجدد. قال والنية، لا بد من النية يعني أن ينوي، والنية ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لها صورا، أن ينوي رفع الحدث، أن ينوي ما تجب له الطهارة، أن ينوي ما تسن له الطهارة. فإذا نوى رفع الحدث ارتفع حدثه، إذا نوى ما تجب له الطهارة نوى أن يصلي ثم توضأ ارتفع حدثه، إذا نوى ما تسن له الطهارة نوى أن ينام على طهارة ثم توضأ ارتفع حدثه. ودليل النية حديث عمر المشهور إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال وهي الشرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث ونحوها. كل طهارة شرعية تشترط لها النية، فالطهارة بالماء تشترط لها النية سواء كانت الطهارة حيث أصغر أو حيث أكبر، الطهارة بالتراب تشترط له النية. قال لك المؤلف رحمه الله غير إزالة خبث، لأن إزالة الخبث هذا من باب التروك، وما كان كذلك فإنه لا تشترط له النية. فلو أن الإنسان أصاب ثوبه بول ثم جاء المطر وسقط عليه ونظف البول لم ينوي إزالة الخبث، نقول بأن الثوب قد طهر، أو أن الثوب تعرض للشمس أو الريح وزال أثر البول فنقول بأنه طهر، مع أن صاحبه لم ينوي أن يطهره، لأن هذا باب التروك. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالحكم هو وجود هذا الأذى المستخبث، وقد زال هذا الأذى المستخبث. قال والإسلام والعقل والتمييز، الإسلام والعقل والتمييز هذه شرط في كل عبادة إلا الحج، الحج لا يشترط له التمييز، الحج والعمرة لا يشترط لهما التمييز. فالإسلام شرط لكل عبادة، كل كافر لا تصح عبادته لأنه فاقد الأصل وهو التوحيد، والعبادات لا تصح إلا بالتوحيد. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. العقل لعدم النية، إنما الأعمال بالنيات، والعاقل أو المجنون لا قصد له، التمييز أيضا غير المميز لا قصد له، إنما الأعمال بالنيات وهذا لا نية له ولا قصد. يستثنى من ذلك الحج والعمرة كما سيأتينا، فيصحان من الصبي ولو لم يميز كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. قال والماء الطهور المباح، الماء الطهور يخرج الماء النجس فلا يصح تطهر به، كذلك أيضا يخرج غير الماء فإنه لا يصح تطهر به، وهذا ما عليه جماهير العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله من أنه يجوز التطهر بالنبيذ أو يجوز التطهر بمعتصرات الأشجار. فالصحيح أن الحدث لا يرتفع إلا بالماء أو ما هو بدل الماء وهو التراب. قال لك المباح يخرج الماء المغصوب أو المسروق أو نحو ذلك، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه كحكم تكليفي يحرم أن يتوضأ بماء مغصوب أو أن يغتسل بماء مغصوب أو مسروق أو منتهب، لكن كحكم وضعي ما يتعلق بالصحة والفساد نقول بأن وضوءه صحيح لكنه آثم، لأنه كما تقدم النهي هنا لا يتعلق بذات العبادة ولا بشرطها، وإنما يتعلق بأمر خارج وهو الظلم والاعتداء. قال وإزالة ما يمنع وصوله، يعني يشترط أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فإذا كان هناك عجين أو شمع أو طلع على الأظافر أو نحو ذلك فإنه يجب عليه أن يزيله، أن يزيل هذه الأشياء، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. إذا كان هناك شيء يمنع في الوجه ما غسل الوجه، الله قال اغسلوا وجوهكم كل الوجه، إذا كان هناك يمنع ما غسل الوجه، إذا كان هناك شيء يمنع في الأظافر أو في اليدين ما غسلهما، فيجب عليه أن يزيل كل ما يمنع. لكن استثنى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إذا كان هناك أشياء يسيرة، وخصوصا ممن يلابس هذا كثيرا، فإذا كان مثلا الدهان الذي يدهن الحيطان أو الأبواب ونحو ذلك يكون في يده شيء من الصبغ، شيء يسيرة، أو الذي العجان الذي يشتغل بالعجين، أو الطيان يشتغل بالطين أو نحو ذلك، فيه أشياء يسيرة فهذه يعفى عنها. قال لك والاستنجاء، وهذا تقدم، والصحيح أن الاستنجاء أنه لا يجب ولا يشترط أن يكون قبل الوضوء، حتى ولو توضأ فإن وضوءه صحيح ولو استنجى بعد ذلك، وهذا تقدم الإشارة إليه. قال وفروضه ستة، يعني أركان الوضوء ستة: غسل الوجه، وهذا بالإجماع، غسل الوجه وهذا بالإجماع، ودليله كما تقدم الآية، وكما تقدم أيضا حديث عثمان في الصحيحين لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عبد الله بن زيد لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وحده من منحنى الجبهة إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. قال ومنه فم وأنف، يعني من غسل الوجه، يدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد أنه تجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وكذلك أيضا في الغسل، يجبان في الوضوء وكذلك أيضا يجبان في الغسل. عند الإمام أبي حنيفة يجبان في الغسل ولا يجبان في الوضوء، وعند مالك والشافعي سنة، والصواب في ذلك وما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومن الوجه الأنف، ومن الوجه الفم. الفم في حكم الظاهر، بدليل أن الصائم يدخل الماء في فمه ومع ذلك لا يحكم عليه بالفطر، هذا مما يدل على أنه في حكم الظاهر. والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 22 صحابيا لم يذكر أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخل بالمضمضة والاستنشاق. وأيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، هذا أمر، يجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، هذا أمر. في حديث لقيط ابن الصبرة إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض، هذه الأدلة كلها تدل على ما سلف. قال وغسل اليدين مع المرفقين، وهذا بالإجماع، ودليله الآية وحديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد، وقول المؤلف رحمه الله مع المرفقين، هذا ما عليه جمهور أهل العلم خلافا للظاهرية، لأن الظاهرية قالوا المرفق ليس داخلا، لأن الله عز وجل قال وأيديكم إلى المرافق، والغاية لا تدخل في المغير. وعند الجمهور أن المرفق يجب غسله، ويدل لذلك حديث أبي هريرة في مسلم أنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد، وغسل رجله حتى أشرع في الساق، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وعلى هذا يكون قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، كما في قوله سبحانه وتعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم يعني مع قوتكم، وقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم. قال ومسح الرأس كله، وهذا مذهب أحمد والإمام مالك خلاف ما ذهب إليه الشافعي، الشافعي رحمه الله تعالى يقول يجزئ ما يقع عليه المسح، أبو حنيفة يقول يكفي الربع، الصواب أنه لا بد من مسح جميع الرأس، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على مسح بعض الرأس، بل في حديث عبد الله بن زيد لما ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم ردهم إلى المكان الذي بدأ منه، والله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإلصاق يعني ملصقين أيديكم لرؤوسكم. نعم، الصحيح في ذلك نعم ما ذهب إليه أحمد ومالك بأنه يجب أن يمسح جميع الرأس، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول يجب مسح معظم الرأس. نعم مالك وأحمد يقول جميع الرأس، ابن تيمية يقول معظم الرأس. قال ومنه الأذنان، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، يعني يقولون بأن الأذنين من الرأس. نعم وجاء في ذلك حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، وهذا في مسند أحمد والترمذي وابن ماجه وفيه ضعف، لكنه ثابت عن ابن عمر. ابن عمر ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يغسل أذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأيضا الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، والأذنان من الرأس فتدخلان في المسح. فما ذهب إليه أحمد أنه يجب مسح الأذنين خلافا للجمهور، الجمهور يقول مسح الأذنين سنة، لأن الذي ورد هو مسح الرأس فقط، لكن نقول بأن الأذنين من الرأس. قال وترتيب وموالاة، نعم الترتيب نعم أن يبدأ بالوجه ثم بعد ذلك باليدين ثم الرأس ثم الرجل، هكذا الأربعة أن يرتبها كما رتبها الله عز وجل. وهذا نعم ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله خلافا لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة لا يرى وجوب الترتيب، وقد جاء في ذلك حديث المقدام بن معدي كرب وهو شاذ لا يثبت، لكن الصواب الترتيب كما رتب الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأوا بما بدأ الله به، وفي لفظ عند مسلم ابدأوا، يعني في سنن النسائي ابدأوا بما بدأ الله به، فيجب أن يرتب كما رتب الله. أما تقديم اليمنى على اليسرى أو تقديم الفم على الأنف على الوجه، هذا كله سنة، لو قدم الوجه أو قدم الأنف أو الفم، لأن هذا عضو واحد، الوجه ومنه الفم والأنف، كذلك أيضا لو قدم اليسرى على اليمنى هذا كله جائز. قال لك وموالاة، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى وقسل الرجلين. نعم الرجلين دليل هذا بالإجماع، دليله القرآن والسنة كما تقدم، وقوله مع الكعبين يقال في ذلك ما قيل في قوله مع المرفقين. قال وموالات أيضا، يعني لا بد أن يوالي، يعني يغسل الوجه ثم مباشرة يغسل اليدين ثم مباشرة يمسح الرأس ثم الرجلين، لا يخل بالموالات. لكن عند الإمام مالك رحمه الله تعالى واختاره شيخ الإسلام أن الموالاة تسقط مع العذر، إذا عذر مثلا لو أنه غسل وجهه وغسل يديه وفي يده شيء يمنع وصول الماء واحتاج إلى وقت يحكه وطال الوقت، هنا عذر، نعم عذر خل بالموالاة. أو مثلا انقطع الماء واحتاج أنه يأتي بالماء إلى آخره، فهذا عذر، هذا لا يخل بالموالاة. وهذا المؤلف قال لك الموالاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما توضأ متواليا، وفي حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، قدر الدرهم لم يصبه الماء أمره أن يعيد الوضوء والصلاة لاختلال الموالاة. نعم لكن إذا كان هناك عذر فإن هذا لا يخل بالموالاة، ويدل لذلك صيام رمضان يجب التوالي فيه، ومع ذلك قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قال الله عز وجل في كفارة كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين تجب الموالاة، وإذا أخل بالتتابع لمرض أو سفر فإن هذا لا يقطع عليه الموالاة. فنقول إذا كان هناك عذر فكما قال ابن تيمية وهذا أيضا مذهب مالك أن هذا لا يخل بالموالاة. قال فصل يجوز المسح على الخفين ونحوهما بسبعة شروط. الخفان تثنية خف ونحوهما كالجوارب، يعني كالجوارب. الخف هو ما يلبس على القدم من الجلد، والجوارب هو ما يلبس على القدم من الصوف أو القطن أو الكتان ونحو ذلك. والمسح في اللغة الإمرار، وأما في الاصطلاح فهو إمرار البلة على الخفين أو الجوربين ونحوهما. والمسح الخف المسح على الخفين هذا باتفاق الأئمة، يعني الأئمة يتفقون عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى 37 نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون المسح على الخفين. وقال الإمام أحمد أيضا ليس في قلب شيء من المسح على الخفين، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحسن يقول حدثني 70 صحابية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وإنما قال الأئمة هذا الكلام لأنه قد روي عن بعض الصحابة خلاف في المسح على الخفين، لكن كما ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى أنه روي عنهم خلافه، وقد روي عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس نعم عدم المسح على الخفين، عائشة وأبي هريرة وابن عباس، لكن روي عنهم خلافه. نعم ورد عن الإمام مالك أن المسح على الخفين إنما يكون في السفر، لكن الصواب في ذلك أنه في السفر وفي الحضر. قال لبسهما بعد كمال طهارة بماء، هذا الشرط الأول، اشترط أن يلبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. هنا مسألتها، قال لك بعد كمال الطهارة وقال لك بالماء. وعلى هذا إذا لبسهما بعد طهارة غير مائية كما لو تيمم ثم لبس خفيه فإنه لا يمسح عليهما، لا بد أن تكون الطهارة مائية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه، وإذا هذه شرطية، قال إذا توضأ فلبس خفيه فليمسح عليهم. فلا بد أن تكون الطهارة مائية، لو كانت الطهارة ترابية فإنه لا يمسح على خفيه. الشرط المسألة الثانية قال بعد كمال الطهارة، وعلى هذا لو أنه غسل رجله اليمنى ولبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف قال لك لا يمسح عليهم، لأنه لبس اليمنى قبل كمال الطهارة، لا بد أن تكتمل الطهارة بغسل الرجل اليسرى، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، وعند أبي حنيفة أن هذا جائز، واختاره ابن تيمية رحمه الله، والأحوط ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. قال وسترهما لمحل فرض، يعني لا بد أن يستر الخفان محل الفرض، المقصود هنا محل الغسل، يعني الذي يجب غسله من القدم. وعلى هذا نعم على هذا لو كان الخف مقطوعا أسفل من الكعب فإنه لا يصح المسح عليه. كذلك أيضا لو كان مخرقا على كلام المؤلف، لو كان فيه خروق فإنه لا يصح المسح عليه. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله إذا كانت الخروق 3 أصابع فأقل لا بأس، مالك يقول الثلث، إذا كان ثلث الخف مخرق فأقل هذا لا بأس، شيخ الإسلام يقول إذا كان يمكن المشي به، يمكن الانتفاع به، يعني اسم الخف لا يزال باقيا عليه ويمكن الانتفاع به يصح المسح عليه، لأن خفاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت لا تخلو من خروق وشقوق، لأن غالب الصحابة رضي الله تعالى عنهم الفقر، وخفاف الفقراء لا تخلو من الشقوق والخروق إلى آخره. قال وثبوتهما بنفسهما، يعني لو كان الخف لا يثبت بنفسه كبيرا ما يثبت بنفسه، يعني يحتاج إلى ربط، قال لك ما يمسح عليه، لا بد أن يثبت بنفسه، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه لا يشترط كما اختيار ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يشترط، لأن بعض الناس يحتاج أنه يلبس الخف ولا يمشي، قد يكون كبير في السن يحتاج أنه يلبس الخفو وجالس، ما يحتاج أنه يمشي لكي يدفئ رجله، أو يكون مريضا يحتاج أنه يلبس الخفو وهو جالس. فنقول الصواب في ذلك أنه يمسح عليهما. قال: وإباحتهما، يعني لا يكونا مسروقين ولا منتهبين. والكلام في هذه المسألة كالكلام في الماء المغصوب أو المحرم بسبب النهب أو إلى آخره، فالصحيح في ذلك أنه يصح خلافا لما عليه جمهور أهل العلم، يصح المسح عليهما مع الإثم، يعني كحكم تكليفي يأثم، لكن كحكم مضعي نقول بأنه يصح المسح عليهما. قال: وطهارة عينهما. نعم، هنا الطهارة ليست الطهارة الحكمية، إنما الطهارة العينية. يعني عندنا نجاسة عينية ونجاسة حكمية. إذا كان الخف نجسا نجاسة حكمية يصح أن تمسح عليه، إذا كان الخف نجسا نجاسة عينية لا يصح أن تمسح عليه. ولهذا قالك طهارة عينهم. فلو كان مثلا جلد ميتة لم يدبغ، هذا نجس، جلد الميتة الذي لم يدبغ هذا نجس، لا يصح أن تمسح عليه لأن نجاسته نجاسة عينية. لكن إذا كانت نجاسته نجاسة حكمية، عندك خف أصابته نجاسة، أصابه بول أو دم مسفوح، يصح أن تمسح. لكن إذا أردت أن تصلي لا بد أن تغسل النجاسة، وإلا المسح يصح ويرتفع الحدث. ففرق بين النجاسة الحكمية والنجاسة العينية. قال: فيمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة بلياليهن. هذه ثلاث مسائل. نعم، المسألة الأولى هل المسح على الخفين مؤقت أو ليس مؤقتا؟ جمهور أهل العلم أنه مؤقت كما ذكر المؤلف، المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها. وقد دل على التقييد حديث صفوان بن عسال، حديث خزيمة بن ثابت، حديث علي رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم إلى آخره. وعند الإمام مالك رحمه الله أن المسح الخفين غير مؤقت، امسح يوم يومين ثلاثة أربع غير مؤقت. وقد جاء في ذلك حيث أبي بن عمارة هو ضعيف لا يثبت. وعند شيخ الإسلام أنه مؤقت إلا في حال الضرورة والمشقة، مؤقت، لكن إذا كان هناك ضرورة أو كان هناك مشقة لا يكون مؤقتا. نعم، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في قصة عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، لما جاء بالبريد إلى عمر وقد لبس في الجمعة ولم يخلع إلا في الجمعة، نعم، فأقره عمر رضي الله تعالى عنه. ومتى تبدأ مدة المسح؟ قال لك من حدث بعد لبس، يعني إذا لبست تبدأ المدة من أول حدث. قد تكون لبست مثلا الساعة السادسة وحصل حدث في الساعة العاشرة، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. الرأي الثاني أن المدة تبدأ من أول مسح بعد حدث، فمثلا أنت لبست في الساعة السادسة وأحدثت في العاشرة ما مسحت إلا في الساعة الثانية عشرة، هنا تبدأ من الساعة الثانية عشرة. وهذا يعني هو قول الأوزاعي وأبي ثور، وهو الصواب أنه أن المدة تبدأ من أول مسح بعد حدث، من أول مسح بعد حدث. فإذا مسحت بعد الحدث تحسب الآن، إذا كنت مقيما تحسب 24 ساعة تكون ظرفا للمسح، إن كنت مسافرا تحسب 72 ساعة تمسح فيها. نعم، وما ذهب إليه هذا هو الصواب. ويدل لهذا أحاديث المسح، فالأحاديث جعلت المدة كلها ظرفا للمسح، ولا تكون المدة ظرفا للمسح إلا إذا قلنا بأن المدة تبدأ من أول مسح بعد حدث. وأما ما جاء في حديث صفوان من الحدث إلى الحدث، هذه زيادة، هذه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة بلياليهن. يعني المسافر إن كانت المسافة يقصر فيها، كان السفر قصيرا لا تقصر الصلاة فيه، يمسح يوم وليلة حكم المقيم. وإن كانت المسافة تقصر الصلاة فيها يمسح ثلاثة أيام بليلة. لكن اشترط المؤلف ألا يكون السفر سفرا معصية. فإن كان السفر سفرا معصية، سافر لشرب الخمر أو لتجارة ربا أو نحو ذلك، قال لك المؤلف ليس له أن يترخص، وهذا هو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وعند أبي حنيفة له أن يترخص، لأن الشارع علق المسح ثلاثة أيام بلياليها بجنس السفر بدون نوع السفر، هل هو مباح أو محرم. نعم. وأما ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ومستدله بقول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد في أكل الميتة. قالوا الباغي هو الذي يخرج عن الإمام، والعادي هو الذي يقطع الطريق، وهذا إنما يكون في السفر، يقطع الطريق في السفر، فلا يباح له أن يأكل من الميتة. لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال الباغي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، والعادي هو الذي يأخذ من الحرام أكثر من حاجته. إذا اضطر إلى الميتة ما تأخذ أكثر من حاجتك، ما تشبع لكن تتزود إن خفت. والباغي هو الذي يبغي الحرام، عندك حلال لكن تبغي الحرام، هذا هو الباغي والعادي، بدليل أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سلطان يخرج عنه. قال رحمه الله: فلو مسح في سفر ثم أقام، إذا مسح في السفر ثم أقام يمسح مسح مقيم بلا خلاف. نعم بلا خلاف، مثلا مسح يوما في السفر ثم أقام، بقي له كم؟ ها؟ ورد وصل إلى بلده بقي له كم؟ ليلة، نقول بقي لك ليلة، يمسح مسح مقيم. أو في حضر ثم سافر، يعني الآن بدأت الآن في المسح في الحضر، مسحت يوما ثم سافرت، يقول المؤلف رحمه الله تمسح ماذا؟ مسح مقيم. كم بقالك إذا مسحت يوم ثم سافرت وقلنا تمسح مسح مقيم؟ كم بقي؟ ها؟ ليلة واحدة، بقي ليلة واحدة. يعني فإذا مسح في الحضر ثم سافر والمؤلف بقي له يمسح مسح مقيم، فإذا مسحت يوما بقي لك ليلة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف وهو مذهب الشافعي. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يمسح مسح مسافر لأدلة السفر، وهذا هو الصواب. يعني إذا مسح في الحضر مثلا مسح يوما ثم سافر بقي له على رأي أبي حنيفة كم؟ ها؟ يومان. نعم يمسح مسح مسافر بقي له يوما. وهذه الرواية هي التي رجع لها الإمام أحمد رحمه الله. قال: أو شك في ابتداء المسح، يعني لا يدري هل ابتدأ المسح في الحضر أو في السفر، ها؟ يمسح ماذا؟ قال لك يمسح مسح مقيم. وهذا مبني على المذهب، لأن المذهب يقولون إذا مسح في الحضر ثم سافر وش يمسح؟ ها؟ إذا مسح في الحضر ثم سافر يمسح ماذا؟ مقيم، يمسح مسح مقيم. لكن إذا قلنا على رأي أبي حنيفة إذا مسح في الحضر ثم سافر يمسح ماذا؟ مسح مسافر، ما تأتي هذه المسألة. وعلى هذا نقول إذا ابتدأ المدة في السفر يمسح مسح مسافر، إذا ابتدأ المدة في الحضر يمسح مسح مسافر. فقوله أو شك، هذه لا تأتي هذه المسألة إلا على رأي المؤلف رحمه الله. قال: ويجوز المسح على جبيرة إن كان وضعها على طهارة. يعني يقول لك المؤلف يجوز المسح على الجبائرة، وهذا باتفاق الأئمة خلافا للظاهرية. وقد جاء في ذلك حديث جابر وهو ضعيف، وحديث علي وهو ضعيف، كذلك أيضا هو ثابت على ابن عمر، يعني هو ثابت موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. واشترط المؤلف رحمه الله في الجبيرة، قال: إن كان وضعها على طهارة، يعني يشترط أن يضع الجبيرة على طهارة، جبيرة فعيلة، وهي ما يوضع على الجرح أو الكسر من الأخشاب أو الجبس كما في وقتنا أو اللفائف ونحو ذلك. هذه الجبيرة هل يجوز المسح عليها أو لا يجوز؟ نقول يجوز باتفاق الأئمة، لكن اشترط المؤلف رحمه الله أن يضعها على طهارة قياسا على الخف. نعم قياسا على الخف. والرأي الثاني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يشترط أن يضعها، نعم لا يشترط أن يضعها على طهارة. فرق بين الجبيرة وبين الخف، لأن المسح على الجبيرة عزيمة والمسح على الخف رخصة. نعم فرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف. قال لك ولم تجاوز قدر الحاجة، وإن جاوزته أو كان وضع على غير طهارة وجب نزعها، فإن خاف ضررا تيمم مع مسح موضعه على طهارة مجاوزة محل الحاجة. اشترط المؤلف رحمه الله تعالى للمسح على الجبيرة شرطين. الشرط الأول أن يضع على طهارة قياس على الخف، تقدم الكلام على هذا الشرط. الشرط الثاني قال ولم تجاوز قدر الحاجة، يعني اشترط أن تكون الجبيرة على قدر الحاجة، يعني الكسر أو الجرح وما يحتاج إليه في الشد فقط، فإن زادت على ذلك فإنه يجب عليه أن ينزع الزائد. ولهذا قال لك وإن جاوزته أو كان وضعها على غير طهارة وجب نزعها. أما إن وضع على غير طهارة فإنه لا يجب نزعها، لأنه تقدم أنه لا يجب أن توضع على طهارة، لكن إن تجاوزت موضع الحاجة فإنه يجب أن ينزع الزائد، لأن الأصل هو الغسل بالماء وهذا الزائد لا يحتاج إليه، فالحاجة هي موضع الكسر والجرح وما يحتاج إليه في شدها، ما زاد على ذلك يجب أن ينزع لأن الأصل وجوب الغسل. فإن خاف ضررا تيمم مع مسح موضعه على طهارة مجاوزة محل الحاجة. قال لك إن تجاوز الجبيرة تجاوزت محل الحاجة يجب أن ينزعها، أن ينزعها. إذا خاف الضرر بالنزع يمسح ويتيمم، يجمع بين أمرين، بين المسح بين التيمم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصحيح في ذلك أنه يمسح ولا يحتاج أن يتيمم، لأنه إذا كان في نزع الزائد، إذا كان في نزع الزائد ضرر أصبح حكم الجبيرة، والجبيرة إنما تمسح. الصحيح في ذلك نقول ينزع الزائد إن كان سيلحقه ضرر فإنه يمسح ولا يجب عليه أن يتيمم. وهو قد ذكر العلماء رحمه الله تعالى فروقا بين المسح بين فروقا بين مسح الخف ومسح الجبيرة، فقالوا بأن مسح الخف رخصة ومسح الجبيرة فعزيمة. مسح الخف يتأقت كما تقدم للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، أما مسح الجبيرة فإنه لا يتأقت إلى أن يبرأ ما تحتها. أيضا اشترط كما تقدم أن يكون الخف ساترا، بخلاف الجبيرة فإنه لا يشترط أن تكون ساترة لما تحتها. كذلك أيضا الخف نعم كذلك أيضا عندي فروق لكن ضاعت عن ذهني. قال المؤلف وإن ظهر بعض محل فرض أو حصل ما يوجب الغسل أو انقضت المدة بطل الوضوء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن ظهر بعض محل فرض. كما تقدم مؤلف يشترط أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، يعني للموضع الذي يجب أن يغسل من القدم. فإن ظهر شيء من محل الفرض قال لك بطل وضوءه، بطلت طهارته. ومثله أيضا إذا خلع الخف. أما إن ظهر يعني، وهذا الكلام مبني على أنه يشترط ستر محل الفرض. تقدم أن الخف إذا كان اسم الخف لا يزال باقٍ عليه وينتفع به عرفا فإنه يصح المسح عليه حتى لو كان فيه شيء من الخروق أو الخفوف. لكن نتصور هذه المسألة: إذا نزع الخف هل تبطل طهارته أو لا تبطل طهارته؟ يقول لك المؤلف: إذا نزع الخف بطلت طهارته. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. وعند الشافعي كذلك أيضا عند أبي حنيفة أنه يجب عليه أن يغسل قدميه. نعم، يجب غسل قدمي الشافعي وأبي حنيفة أنه يجب أن يغسل قدميه. عند مالك يجب عليه أن يغسل قدميه لكن يجب أن يغسلهما مباشرة. بن حزم رحمه الله، بن تيمية، يقولان: إذا خلع الخف فإن طهارته لا تبطل عليه. وهذا الذي يظهر والله أعلم، لأن الطهرة قد انتهت وارتفعت، ولم يرد أن نزع الخف ناقض من نواقض الوضوء. مثله أيضا قال لك: أو انقضت المدة. إذا انتهت المدة، المدة كما تقدم لنا تبدأ من أول مسح بعد حدث، فإذا مضى يوم وليلة على المقيم انتهت المدة، لا يتمكن من المسح. لكن إذا كان على طهارة فهل تبطل طهارته أو لا تبطل؟ المؤلف يقول لك تبطل الطهارة. والرأي الثاني رأي ابن حزم أن الطهارة لا تبطل. ما الذي يبطل الطهارة؟ نعم المسح يبطل، المدة هنا توقيت المسح وليس توقيتا للطهارة. فنقول بأن المسح يبطل لكن الطهارة لا تبطل. قال لك: أو حصل ما يوجب الغسل. حصل ما يوجب الغسل، لبس خفي ثم حصل منه جماع أو جنابة أو نحو ذلك، فإنه لا يتمكن من المسح، كذلك أيضا تبطل طهارته. هذا واضح، لأن المسح على الخفين إنما يكون في الطهارة الصغرى. قال: فصل. نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل مطلقة. نواقض جمع ناقض، وهي مفسدات الوضوء، يعني مفسدات الوضوء، وهي العلل التي تخرج الوضوء عما هو المطلوب منه. قول المؤلف رحمه الله ثمانية، هذا الحصر بالعدد دليله الاستقراء. العلماء رحمهم الله يستقرئون الأدلة ثم يتبين لهم ما هو الركن وما هو الشرط وما هو الواجب وما هو الناقض من غير الناقض إلى آخره. قال لك: خارج من سبيل مطلقة. المقصود بالسبيل هنا مخرج البول الغائط. فقوله مطلقا يعني كل الخارج من السبيلين، سواء كان قليلا أو كثيرا، نجسا أو طاهرا، معتادا أو غير معتاد. معتاد مثل البول الغائط، قليل أو كثير واضح، طاهر أو نجس، الطاهر مثل المني، النجس مثل البول إلى آخره. فيقول لك المؤلف رحمه الله: كل ما خرج من السبيل فإنه ناقض للوضوء. وهذا ما ذهب إليه المؤلف. وفي الجملة يعني بالاتفاق الخارج من السبيل ناقض، هذا بالاتفاق، ودل له القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط. والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صفوان بن عسان: لكن من بول وغائط ونوم. وأيضا حيث المقداد في خروج المذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. والأدلة على هذا كثيرة. لكن ما هو الخارج الناقض؟ هل كل ما خرج من السبيل ناقض؟ هذا ما ذهب إليه المؤلف. والرأي الثاني أن غير المعتاد أنه لا ينقض الوضوء، إذا كان غير معتاد فإنه لا ينقض الوضوء. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام. وعلى هذا إذا كان هناك أشياء غير معتادة فإنها لا تنقض الوضوء، وإنما الناقض هو الخارج المعتاد، غير المعتاد فإنه لا ينقض. فمثلا رطوبة فرج المرأة هذا خارج غير معتاد، نقول بأنه لا ينقض الوضوء. كذلك أيضا الريح التي تخرج بالقبل وهي تكثر عند النساء، هذه نقول بأنها خارج غير معتاد، هذا لا ينقض الوضوء. مثل ذلك أيضا من به سلس بول، حتى الفقهاء ينصون على أن من به سلس بول إلى آخره لا ينتقض وضوء، لكن يجب عليه أن يتوضأ إذا دخل الوقت. من به سلس بول أو ريح أو نجو أو المستحاضة، هؤلاء كلهم أحداثهم لا تنقض. وألحق بهم من خرج منه الحدث العلة كما يقول المالكية، يقولون إذا كان خروجه لعلة فإنه لا ينقض الوضوء. بعض الناس يبتلى بخروج قطرات من فرجه ونحو ذلك، عنده استرخى ونحو ذلك، فهذه كلها لا تنقض الوضوء ما دام أنها خارج غير معتاد. قال: وخروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر. قل لك خروج البول والغائط من باقي البدن، يعني من غير مخرج السبيلين. مثلا لو فتح له فتحة كما الآن يحصل من يمرض في القولون إلى آخره، يجعل له فتحة في جدار البطن يخرج منها البول والغائط، فيقول لك المؤلف رحمه الله هذا ناقض، خروج البول والغائط هذا يقول لك بأنه ناقض للوضوء. ومثل هذه الأشياء يظهر والله أعلم أنه ما دام أنها لعلة ومرض، لعلة ومرض وهي ليست باختيار الإنسان، مثل هذه الأشياء سبب الأمر لعلة ومرض، يظهر والله أعلم أنها لا تنقض حتى يأتي حدث طبيعي. نعم. وبعض العلماء فرق بين ما إذا كانت الفتحة فوق المعدة وتحت المعدة إلى آخره. قال: أو غيرهما كقيء ودم إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. يعني إذا كان الخارج من بقية البدن إذا كان بولا أو غائطا قال لك ينقض الوضوء. القسم الثاني إذا كان نجسا غير البول الغائط، مثل القيء مثل الدم أو خرج منه رعاف أو استقاء، فهل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض؟ قال لك المؤلف ينتقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. يعني إذا كان في هذا الذي خرج منه البول الدم أو القيء، إن كان يراه يسيرا غير فاحش ما ينقض، وإن كان يراه كثيرا فاحشا فإنه ينقض. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي واستدلوا على هذا بحديث أبي الدردة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فلما حضرت الصلاة توضأ، وهذا فعل من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. والرأي الثاني نعم أن خروج هذه الأشياء لا تنقض الوضوء، هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، مثل هذه الأشياء لا تنقض الوضوء. ويدل ذلك حديث جابر في قصة الصحابي الذي كان يحرس على فم الشعب فرمي بسهم ومضى في صلاته عمر رضي الله تعالى عنه طعن، ومضى في صلاته حتى عجز ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ابن عمر أنه عصر بثرة له خرج دم ولم يتوضأ، ومثل ذلك أيضا ابن أبي أوفى عصر دملا ولم يتوضأ إلى آخره. قال رحمه الله: وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو جالس. زوال العقل، زوال العقل إن كان بجنون فهذا ينقض بالإجماع، وإن كان تغذية بسكر أو إغماء فهذا أيضا ينقض بالإجماع، وإن كان تغذية بنوم فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله. فأصبح عندنا القسم الأول زواله بالجنون فهذا ينقض بالإجماع، القسم الأول تغطيته بنوم تغطيته بإغماء أو سكر ونحو ذلك فهذا ينقض أيضا. القسم الثالث تغطيته بالنوم إذا نام هل ينقض أو لا ينقض؟ في الجملة وموضع اتفاق، وإن كان الأئمة يختلفون في ضابط النوم الذي ينقض والذي لا ينقض، في الجملة أن النوم ناقض، ويدل لذلك حيث صفوان بن عسال أنه قال أمر صلى الله عليه وسلم أن نمسح على خفافنا إذا كنا سفرا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم، قال من بول وغائط ونوم، فدل ذلك على أن النوم ناقض. لكن ما هو النوم الناقض؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا يسير نوم من قائم أو جالس. قال لك النوم ناقض إلا إذا كان يسيرا من شخص جالس أو قائم، وأيضا يزيدون يقولون غير محتبئ ولا متكئ ولا مستند، إذا كان محتبئا أو متكئا أو مستندا فإنه ينقض، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، والعلماء تفاصيل في هذا. رأي الإمام مالك رحمه الله إن كان يسيرا فإنه لا ينقض الوضوء، وإن كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء، وبنحو ذلك رأي ابن تيمية قال إذا استغرق في نومه فإنه بحيث لا يشعر بمن حوله، أما إذا كان يشعر ويحس بالكلام الذي حوله نحو ذلك يغفى ويحس فهذا لا ينقض، لكن إذا استغرق فإنه ينتقض وضوء. وله عبارة أخرى قال إن ظن بقاء طهارته فإنه لا ينتقض وضوءه وإلا انتقض وضوءه. قال وغسل ميت أو بعضه، يعني غسل الميت هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ويدل لما تقدم أنه إذا كان يسير كما قال مالك لا ينقض، إن كان كثيرا فإنه ينقض، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخفق رؤوسهم ثم يتوضعون ولا يصلون. وأيضا ابن عباس قال فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. تغسيل الميت هل هو ناقض أو ليس ناقضا؟ هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد أن من غسل الميت انتقض وضوءه، واستدلوا على هذا قالوا بأنه ورد عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وعند جمهور أهل العلم أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، ويدل لذلك حديث ابن عباس في الصحيحين وحديث ميمونة حديث أم عطية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر اللاتي غسلن ابنته بالوضوء، وفي حديث ابن عباس الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسله بماء وسدر وكفنه في ثوبين، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء. وأيضا في حديث ابن عباس ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إن ميتكم ليس بنجس بحسبكم أن تغسلوا أيديكم. قال وأكل لحم إبل ولو نيئا تعبدا، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، وعند جمهور أهل العلم أنه لا ينقض. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر ابن سمرة وحديث البراء ابن عازب، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قيل أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. حيث البراء النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ من لحوم الإبل، وهذا القول هو الصواب خلافا لما عليه جمهور أهل العلم، فإن الأئمة الثلاثة يرون أنه ليس ناقضا أكل لحم الإبل لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن أن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ممسة النار، لكن هذا الحديث لا يثبت بهذا اللفظ. الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتز من كتف شاة فأقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ. وقال المؤلف تعبدا، يعني أن العلة ليست معقولة. لماذا الشارع أمر أو شرع الوضوء من لحم الإبل؟ هذا ليس معقولا، يقول تعبدا هكذا، ليس هناك علة معقولة. والرأي الثاني أن العلة معقولة، فقد جاء في حديث أبي لاس الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من بعير إلا وعلى ذروته شيطان. هذا كما في مسند الإمام أحمد، والحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن المعنى صحيح. وقد جاء أيضا إنها جن خلقت من جن، يعني أن في طب أن من طبيعتها طبيعة الجن في الطيش والنفور. وعلى هذا الذي يدمن أكل لحم الإبل يحصل له شيء من طبيعة هذه الإبل وخلقتها في الطيش والنفور وسرعة الغضب، فيحتاج أن يتوضأ وأن يبرد من عصبه ونحو ذلك. قال فلا نقضى ببقية أجزائها، بقية أجزائها مثل الكرش والكبد والقلب ولحم الرأس، يقول لك المؤلف لا نقض، وهذا مذهب الإمام أحمد. والرواية الثانية أن هذه الأشياء تنقض، لأنه وهذا رواية عن الإمام أحمد واختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي بن القيم أن هذه الأشياء تنقض، وذلك أنه باستقراء الشريعة ليس هناك حيوان تختلف أجزاؤه بين الحل والحرمة والنقض وعدم النقض والطهارة والنجاسة، فليس هناك حيوان تختلف أجزاؤه. فلا نقول بأن اللحم ينقض وأن بقية الأجزاء مثل الكرش والكبد والكلية والقلب ولحم الرأس أنها لا تنقض. فالذي يظهر والله أعلم أن هذه الأجزاء كلها تنقض الوضوء. قال لك وشرب لبنها، يعني شرب لبن الإبل لا ينقض، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يخرجوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء. وما جاء في مسند أحمد توضأ من ألبان الإبل فهو ضعيف، ولو ثبت فإنه محمول على الاستحباب. قال ومرق لحمها، مرق اللحم يقول لك المؤلف لا ينقض الوضوء لو شرب، لأن النهي إنما جاء أو الأمر بالوضوء إنما جاء من لحم الإبل، وأما بالنسبة لمرقها فيقول لك المؤلف بأنه لا ينقض كاللبن أو كالحليب، فكما أن حليبها لا ينقض فكذلك أيضا المرق لا ينقض. والرأي الثاني أن المرق يختلف عن الحليب، ويدل لهذا حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المرق بمنزلة اللحم، فلما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم بدنه في حجة الوداع أمر من كل بدنة ببضعة قطعة لحم، فأكل من اللحم وشرب من المرق، ما قدر أن يأكل منه أكل وما لم يقدر أن يأكل منه شرب من مرقه، فجعل المرق بمنزلة اللحم. فالذي يظهر والله أعلم أن المسلم إذا شرب المرق الخالص أنه ينتقض وضوءه، لكن لو أكل شيئا كخبز أو رز أو بر قد خلط بمرق الإبل فيظهر والله أعلم أن القول بالنقض هذا فيه يعني فيه ضعف، لكن لو شرب المرق الخالص يظهر أنه ينتقض وضوءه. قال رحمه الله: ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره ولو ميتا بيده. يقول مس الفرج، يقول لك المؤلف بأن مس الفرج المقصود هنا فرج فرج الذكر، عضو الذكر أو فرج المرأة. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأنه ينقض الوضوء، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. واستدلوا على هذا بحديث بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. حديث طلق ابن علي عن أبيه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يمس ذكره في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فليتوضأ. نعم، أو قد فقد وجب عليه الوضوء. إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب الوضوء. خرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده. وعند أبي حنيفة أن مس الفرج سواء كان من الرجل أو المرأة لا ينقض الوضوء، لحديث طلق بن علي عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة قطعة لحم منك. فهذا قالوا بأنه دليل على أنه لا ينقض الوضوء. وعلى هذا يحمل حديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ، يحمل على الاستحباب. حديث طلق بن علي يحمل على الوجوب، أنه لا يجب الوضوء، لكن حديث بسرة يحمل على الاستحباب. والأحوط والله أعلم أن يتوضأ المسلم إذا مس ذكره، والمقصود بالمس أن يمس بالكف دون أن يكون هناك ساتر. أما لو مس ذكر غيره فلا ينقض الوضوء. وعلى هذا المرأة لو مست فرج ابنها فإنه لا ينتقض وضوءها. كذلك أيضا حلقة دبره، لو مس حلقة الدبر، إذا مس الإليتين لا ينقض الوضوء، إذا مس الأنثيين لا ينقض الوضوء، لكن لو مس حلقة الدبر هل ينتقض؟ يقول لك المؤلف رحمه الله ينتقض، لأنه فرج، كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه. والرأي الثاني أنه لا ينقض، الذي ينقض إنما هو الذكر إذا مس ذكر نفسه فقط. أما لو مس ذكر غيره أو فرج غيره، أو المرأة مست ذكر غيرها أو فرج غيرها، لا ينقض الوضوء. وإنما ينقض الوضوء إذا مس ذكره أو المرأة مست فرجها، ما عدا ذلك لا ينقض الوضوء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، المقصود بالفرج كما جاء في حديث بسرة وحديث طلق المقصود به الذكر. قال: ولو ميتا بيده، لو ميتا كما تقدم أن مس الميت أن مس ذكر غيره أنه لا ينقض الوضوء. قال: لا مس الخصيتين، إذا مس الخصيتين بالنسبة منه أو من غيره لا ينقض الوضوء، هذا بالاتفاق. قال: لا محل الفرج البائن، لو أن الذكر قطع ومس محله قال لك لا ينقض الوضوء. ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل ولو بزائد لزائد، يعني إذا مس الذكر الأنثى لشهوة في أي موضع من بدنها إلا الشعر والظفر، أو أن المرأة مست الذكر لشهوة، قال لك ينقض الوضوء. واستدلوا على هذا بقول الله عز وجل: أو لامستم النساء. وعند أبي حنيفة أن مس الذكر للأنثى أو الأنثى للذكر أنه لا ينقض الوضوء. ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت تلتمس، قالت: فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان في المسجد، وقعت وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. قالوا: هذا دليل على أنه لا ينقض، ولأن الأصل عدم النقض. وأما قول الله عز وجل: أو لامستم النساء، فهذا المقصود به الجماع كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقول المؤلف لشهوة هذا المشهور من المذهب الإمام أحمد. وعلى هذا لو أنه مس امرأته لغير شهوة، مس يدها أو مس وجهها أو رقبتها لغير شهوة لا ينتقض الوضوء. وعند الشافعي رحمه الله أنه ينقض الوضوء سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، كما تقدم الصواب في ذلك ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة أنه لا ينقض إلا إذا لا ينقض مطلقا سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. قال ولو بزائد لزائد، يعني لو كان هناك إصبع من الرجل زائد وإصبع من المرأة زائدة، فهذا الزائد مس الزائد لشهوة قال لك ينقض الوضوء. قال والردة، يعني الردة قال لك تنقض الوضوء، وهذا ما ذهب إليه لأن الردة تحبط العمل. ويدل لذلك حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان، والردة تبطل الإيمان، فكذلك أن تبطل الطهور لأن الطهور من الإيمان، فإذا أبطلت الإيمان أبطلت الطهور. والرأي الثاني أن الردة لا تبطل العمل إلا إذا اقترنت بالموت، لأن الله عز وجل قال فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وهذا القول هو الصواب أن الردة إن اقترنت بالموت أبطلت، أما إذا لم تقترن بالموت فإنها لا تبطل. قال وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير الموت فإنه يوجب الغسل للوضوء بل يسن. ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، خروج المني يوجب الغسل فيوجب الوضوء، جماع الزوجة يوجب الغسل فيوجب الوضوء، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وعند شيخ الإسلام أن ما أوجب غسلا لا يوجب وضوءا، فجماع الزوجة يوجب الغسل لكن ما يجب عليك أن تتوضأ، يكفي أن تعمم بدنك بالماء مع المضمضة والاستنشاق. خروج المني يوجب الغسل لكن لا يجب عليك أن تتوضأ، يكفي أن تعمم بدنك بالماء مع المضمضة والاستنشاق. وهذا القول هو الصواب، ويدل لذلك قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والطهارة إنما تكفي بتعميم الماء للبدن، حديث عمران في البخاري في قصة الذي أصابته جنابه ولم يجد ماء، قال وفي آخر الحديث جاء الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فأفرغه عليك صبوا عليك، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء. قال ولا نقض بكلام محرم، لو أن الإنسان اغتاب أو نم نعم ونحو ذلك من الأشياء المحرمة قالك لا ينتقض وضوءه، لكن يستحب له أن يتوضأ عقيب الذنب كما قال ابن تيمية رحمه الله إذا أذنب ذنبا فإنه يستحب له أن يتوضأ، لما جاء في الحديث أن من أذنب ذنبا ثم توضأ أو صلى ركعتين واستغفر الله فإنه يغفر له. ولا بإزالة شعر وظفر ونحوهما، لو أنه حلق رأسه بعد أن توضأ أو قلم أظافره بعد أن توضأ قال لك لا ينتقض وضوءه. قال ومن شك في طهارة أو حدث ولو في غير صلاة بنى على يقينه، اليقين لا يزول بالشك، فإذا كان متطهرا ثم شك هل أحدث أو لا الأصل الطهارة، ولو كان محدثا ثم شك هل تطهر أو لم يتطهر الأصل أنه محدث. ويدل لذلك حديث عبد الله بن زيد، فالرجل يخيل إليه في الصلاة أنه أحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، الأصل بقاء ما كان على ما كان، والقاعدة أن اليقين لا يزول أن اليقين لا يزول بالشك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.